بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذة سندس هلالي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب، إنك على كل شيء قدير. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد يجمعنا بكم كيف كل مرة في إطار برنامج سؤال وجواب، واللي نحاولوا من خلاله أن نجاوبكم على مختلف الأسئلة والاستفسارات اللي تطرحوها علينا، طبعا مع الدكتور محمد كامل سعادة. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا بابنتي الفاضلة سندس، وأهلا وسهلا بالسادة والسيدات المستمعين والمستمعات لإذاعة الزيتونة من تونس الخضراء، ونبارك لهم اهتماماتهم ونشكرهم على هذه الاهتمامات التي هي يعني اهتمامات بكامل برامج الزيتونة، وكذلك على وجه الأخص برنامج سؤال وجواب، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، إنه سميع قريب مجيب. دكتور، نبدأ على بركة الله بأول سؤال طرحه الأخ معز، ويسأل ما هي أخوات هود التي شيبت رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ سؤال جيد هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والحمد لله رب العالمين، خلق الإنسان في أحسن تقويم، وخصه من بين خلقه بالعناية والتكريم، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض، وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة، وصلاته وسلامه على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحابته ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه، الذين عملوا لدنياهم كما عملوا لأخراهم، وجمعوا بين العمل من أجل الحياة وكذلك من أجل الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع. هذا سؤال يعني في خصوص أخوات هود، سورة هود التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عباس أن أبا بكر رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال: يا رسول الله، قد شبت. سيدنا أبو بكر الصديق ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نعم الرفيق، ونزلت في مواقفه آيات كثيرة سيدنا أبو بكر الصديق، فسماه ربي سبحانه وتعالى من أصحاب الفضل، حيث قال في سورة النور: ولا يأتل أولو الفضل منكم، كناية إلى سيدنا أبو بكر الصديق. وحديث الغار أيضا فيه كناية وإشارة إلى يعني سيدنا أبو بكر الصديق، كان محبوبا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محبوب عند الله. إذن قال: يا رسول الله، قد شبت. تلعود سيدنا عليه الصلاة والسلام شعرت شيبك. قال عليه الصلاة والسلام: قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كبرت. هذا الحديث رواه الترمذي بسند حسن، وهذا الحديث ذكره وأورده صاحب التحرير والتنوير لفضيلة العلامة الهمام سيدي محمد طاهر بن عاشور رضي الله تعالى عنه في الجزء العاشر 11-12 في طبعة معروفة دار التونسية للنشر ودار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان في صفحة 311. من أراد الرجوع إلى هذا المصدر القيم الرفيع، كنز من الكنوز بالحقيقة، يجد فيه يعني البيان الشافي في هذا، ونقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. ننتقل إلى سؤال المستمعة ريم، وتسأل: هل بإمكان الأم زيارة أبناء في مدة العدة؟ تقصد لهنا دكتور عدة الوفاة. أي في الحالة هذه طبعا هي باش تخرج من دارها للضرورة باش تمشي تطل على ولدها وباش تمشي تطل على بنتها، يعني ونعرفوا احنا الإسلام مبني على اليسر لا على العسر. قال تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وفي آية أخرى قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ونعرف احنا قاعدة فقهية، الضرورات تبيح المحظورات. ملا في هذا فيه ضرورة مثلا لصلة الرحم، مثلا لأمور متأكدة باش تفقد بنتها، مثلا عندها شي حاجيات، عندها شي أمور اللي هي ضرورية، كذلك ابنها إلى غير ذلك، فلا بأس في زيارة أبنائها في مدة العدة. بتبيع الحال ما تمشيش متزينة وتمشي يعني نقول وإحنا بدون هالزينة واحد وبكل ما تمليه علينا الأداب الإسلامية، والله ورسوله أعلم. شكرا لك دكتور. سؤال آخر من نفس المستمع ريم، تسأل: ماذا تفعل لتترحم على والدها؟ الخير العميم بهذا، أولا سعى أنا أشكر هذه بنتنا، هذه بنت مصون ودرة، هذه التي يعني تبحث فيما عسى أن يوصل الرحمة لوالديها، هذه بارة بوالديها، هذه البنت ربي يبارك فيها إن شاء الله. أي لله، بإمكانها أن تقرأ كل ليلة 11 مرة قل هو الله أحد، وتنوي ثواب ذلك إلى والديها، إلى روح والديها. مليح. كذلك بإمكانها ليلة الجمعة أن تقرأ سورة ياسين وتهدي ثواب ذلك لروح والديها. فضلها كبير. فعلا روس قال فيها سيدنا عليه الصلاة والسلام، أو فيما قال وقوله الأشرف: ياسين قلب القرآن. وفي حديث آخر: اقرأوها على موتاكم. قال شراح: اقرأوها على من أدركته الوفاة. وقال شراح: اقرأوها على حتى بعد الوفاة، فثوابها عظيم. وبإمكانها أن تقول الدعاء قبل ما تقرأ القرآن، أن تقول الدعاء، وهو يعني مجموع من أدعية يعني من صياغة مشايخنا رضي الله تعالى عنهم وهم على علم وصلاح: اللهم بلغ ثوابا ما سأتلوه ونور ما سأقرأه هدية وصلة إلى روحي والدي مثلا، أو إلى روحي والدتي، أو إلى روحي والدي، أو إلى روحي زوجي، أو إلى روحي ابني، إلى غير ذلك. اللهم تقبل مني هذه الهدية لروحه، وبلغ روحه مني السلام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. بإذنه تعالى بعد ما تقرأ ما تيسر من القرآن يصل ثواب ذلك رحمة وفضلا ومغفرة وعفوا من الله سبحانه وتعالى. ثم من ناحية الأخرى الصدقة أيضا، الصدقة من فضائلها أن رحمات يتمتع بها أو تتمتع بها روح المتصدق عليه. يا سندس يا ابنتي الفاضلة، حتى كل الفتفات متاع الخبز والزوال اللي يوضع على القبر أذك فيه صدقات، لأن تجي النملة تأكل منه وجي العصفور يأكل منه، وكل العصفور أذك مخلوق نفس، وكل النملة ذيك مخلوقة، وتتمتع بذلك الفتات وبذلك الزوال، أذك نسميه زوال، أذك تمشي رحمات لروح ذلك الميت. كذلك وقت اللي يقدموا الطعام أو اللباس، يعني الطعام مهما كان الطعام، بنية الصدقة بإذنه تعالى أذك رحمات تمشي لك روحك الميت ذاك اللي احنا صدقنا عليه. كذلك بالنسبة للباس، يتيم مثلا أو امرأة أرملة فقيرة الحال، أو مثلا ابنية محتاجة صدق عليها على أبواب زواج مثلا وقت اللي يعينوها بكشي ذاك، أذك رحمات تمشي لك الميت ذاك، والله يتقبل الأعمال الصالحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالنا وأن يجعلها خالصة لك. نقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. سؤال ثالث من نفس المستمع ريم، تقول أنها رأت في المنام أن أبوها يبتسم وهو في حاجة إلى الماء، تسأل شنو المقصود من المنام هذا؟ هو بشرة، هذه الابتسام في المنام هذه بشرة خير، إن شاء الله بإذن تعالى. وثم من ناحية أخرى الماء يعبر عنه ساداتنا أهل الرأي يعني في هذا الميدان من تفسير الرؤى المنامية هو أمان. وأنا أنصح بنتي هاته أن تتولى تقديم صدقة ترحما على أبيها، وتلك الصدقة تمشي معها رحمات، تصل معها رحمات إلى روح أبيها مع تلاوة القرآن كما بينت آنفا. وبهذا يعني يكون العمل متاحة بإذنه تعالى مقبول عند خلوص النية، والله ورسوله أعلم. إن شاء الله ربي يتقبل أعمالنا. نمر دكتور إلى السؤال آخر من مستمع أحلام تسأل هل يمكن الوضوء بماء الأبيار العميقة؟ أيوة وكذلك، شوف لله يبارك فيك، احنا عندنا قاعدة، القاعدة هذه مصدرها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتحدث فيها عن الماء، هو الطهور، وفي حديث آخر الطهور شطر الإيمان. فما معنى الطهور؟ الماء الطهور هو الماء الذي خلى من اللون ومن الرائحة ومن الطعم. لما كان ماء البير وهو ماء طبيعي وخال من اللون ومن الرائحة ومن الطعم بطبيعة الحال فهو جائز، ولن توضوا منه والوضوء منه بإذنه تعالى مقبول. تسألني نزيد ونتوسعوا شوية إذا كنت تسمع. تفضل دكتور. أستاذة تقول لي ما البحر يلندرا نتوضوا منه نغتسلوا منه ولا لا؟ هو مالح، هو وقت اللي احنا ننظر إلى البحر من بعيد مثلا نلقوه ماء أزرق ولا نلقوه ماء أخضر من بعيد وكذا، فكيف تقولين هالقاعدة هذه يلندرا ما البحر ما نتوضاوش منه إذا كان؟ لا، هوني ورد نص خاص في ماء البحر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فيما قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، والمقصود بهذا الكلام وهو ماء البحر. ماء البحر حينئذ يطهر، فنجم نتوضأ من ماء البحر رغم كونه مالح ورغم كونه فيه لون وقت اللي ننظر إليه من بعيد، وكذلك يعني نغتسل منه. ولهذا نرجع بالسؤال، ماء البير، ماء البير نتوضأ منه وماء البير نغتسل منه، وربي يتقبل إن شاء الله. نقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. ننتقل إلى سؤال المستمع هيام وتسأل على الغيبة. أي فعلا هذه قضية كبيرة، هذا مرض من الأمراض راهو التي تنخر قلوب ونفوس الكثير من الناس، وللأسف متفشي برشا دكتور. هذا راهو من تعرف الأعمال ومن السلوكيات التي يعني يتحتحت بسببها الحسنات، هذا من ناحية. وثم من ناحية ثانية فيها إذاية للغير، إذاية كبيرة، وهي مرض عافاكم الله يعني من الأمراض التي تنخر النفوس ويعني تمرض بسببها القلوب، وحتى من التفكير يعني تلقاها التفكير ذاك غير سليم. ولهذا هنا ربي سبحانه وتعالى يعني حذرنا من الغيبة، لأن الغيبة من أفعال الشنيعة وعقابها كبير عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى في كتابه العزيز في سورة الحجرات بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. صدق الله العظيم. إذن هنا هذه الآية كما ذكرت لكم في سورة الحجرات تبين بيانا شافيا بأن الغيبة هي خطر كبير يهدد المجتمعات ويهدد العائلات، وهو مرض من الأمراض كما ذكرت لكم، ولهذا ربي حذرنا منه. ويتسبب في برشا مشاكل. فعلا فعلا فعلا، يرى ويشتت ما بين الزوج والزوجة، ويشتت ما بين أفراد العائلة، ويشتت ما بين الأسر وهكذا. وش معناها الغيبة؟ توا يسأل توا تقول لي أنت سيدي الشيخ راه وبينت لنا شنو العقاب وبينت لنا كيفاش الإسلام يعني يحذرنا من هذا وكذا، شنو هي الغيبة؟ الغيبة هو وقت اللي تذكر خوك بما يكره، حاجة اللي يكرهها هو أنت تجبدها تبدأ تحدث بها للناس، فلانة بسم الله وبالله، فلان به وعليه وكذا وكذا إلى غير ذلك، فلانة الفلانية بسم الله وبالله، شكون قربها هذيك؟ يعني تبدأ فيها تعمل فيها أعمال كذا، وكل أعمال هذيك هي تكرهها أكل المرأة هذيك ولا كل الرجل هذاك، وأنت تذكر فيها للناس. بحيث قال هنا سئل سيدنا عليه الصلاة والسلام قال أفرأيت إن كان في أخي ما أقول، أي سيدي الكلام اللي قلت فيه هو صحيح؟ قال سيدنا عليه الصلاة والسلام إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، يعني تكلمت عليه بالغيبة، وإن لم يكن فيه فقد بهته، يعني البهت، والكذب والريبة كلها هذا يدخل في أمر الغيبة مع إضافة الكذب عن الشخص ذاك اللي هو وقعت غيبته، يعني يزيد على الحقيقة. فعلا هذا الحديث هو رواه الإمام مسلم، بحيث هذه من السلوكيات السيئة من الشوائب، وهي يعني صاحبها يعذب عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك حتى القانون الوضعي، حتى القانون الوضعي يعاقب على ذلك، لأن من الغيبة يجي القذف، ومن الغيبة يجي السب والشتم، وكلها يعني جرائم تؤدي إلى العقاب. نقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. نختم حلقة اليوم بسؤال يتعلق بتاريخ ولادة الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. سيدنا عليه الصلاة والسلام ولد في 12 ربيع الأول على أشهر الأقوال، وفي عام الفيل اللي هو يقابل سنة 571 ميلادي تقريبا، والله ورسوله أعلم. اللهم صل وسلم عليك يا حبيب الله. بارك الله فيك دكتور محمد كامل. مستمعين مستمعي إذا اعتزيتنا للقرآن الكريم، هكا نوصل الختام حلقة اليوم من سؤال وجواب. نسأل الله العلي القدير الصحة والعافية والمغفرة للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج سؤال وجواب.